مشي واكيد كان حزين على شباب امته اللي النهاردة ضيعوا سنته، اللي خلفوا اوامره، اللي بقوا النهاردة عايشين بيقلدوا المغني والممثل ولعيب الكورة، وهم دول بقوا القدوات. جريت علشان تلحقوا، رجعت ملقيتوش، قعدت بينك وبين نفسك وتحصرت على حالك. بصيت لقيت عندكم في البيت مكتبة كده فيها شوية كتب كنتوا حاطينها زينة عليها كوم تراب، شدك اسم كتاب اسمه رجال الاسلام. قلت بص هم مين بقى الرجالة اللي النبي كان قصده عليهم. فتحت الكتاب وانا افتحه معك النهاردة وحوريك مين هم الرجالة اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بمهمات، وشوفوا ازاي كانوا قديها وازاي كانوا فعلا رجالة. نفتح اول صفحة، الصفحة الاولانية مع سيدنا مصعب، مصعب ابن عميش. سيدنا مصعب ده يا جماعة كان شاب من شباب مكة، معروف بانه شاب غني تقدر تقول عليه النهاردة ينتمي الى طبقة الفايف ستارز، خمس نجوم. كانوا مسمينه اعطر اهل مكة، لما يمشي في مكان الدنيا كلها الريح اللي حطتها تملى المكان كله. سيدنا مصعب لما امتن ربنا سبحانه وتعالى عليه بالإيمان والإسلام، الأول لاقى صعوبات وشدائد، أمه شدت عليه على الآخر زي شباب كتير النهاردة بتبقى هي دي مشكلته، لكن وقف وثبت وقدر يتجاوز أول محنة. شوفوا بقى سيدنا مصعب ده بعد كده الأمور تضيق قوي قوي قوي على المسلمين في مكة، فاستأذنوا النبي ان هم يهاجروا، فيهاجروا ويروحوا للحبشة. يقولوا فكان مصعب في الحبشة يلبس المرقع، بعد ما كان بيلبس احلى حاجة في الدنيا، اشيك حاجة موجودة، بقى بيلبس هدوم مقطعة، وبقى ويأكل يوم ويومين لا. ليه يا مصعب ده كله؟ ليه بتقف بتشيل الهموم دي كلها فوق كتافك؟ عشان كان عنده قضية عايش لها. هو ده الراجل. الراجل اول حاجة يعملها ايه؟ الدنيا تبقى تحت رجليه. هو ده الدرس الاولاني. احنا النهاردة بندور على الرجالة، صفات الرجالة ايه يا جماعة؟ اول حاجة كده الدنيا ما تأثرش فيه. شوفوا بقى المهمة الصعبة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيختارها لسيدنا مصعب. لما رجعوا من الحبشة وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم جم الانصار وبيعوه وبدأ يمهدوا لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، راح النبي صلى الله عليه وسلم باعت سيدنا مصعب عشان يبقى سفيره. مصعب حيروح يحمل هم الاسلام. يقولوا كده النبي صلى الله عليه وسلم القى بالدعوة كلها في ايد مصعب. يعني النهاردة بقالنا 13 سنة في مكة في عذاب، واول يعني بارقة امل الجماعة اللي في باعة العقبة الاولانية وبعد كده الثانية وصلوا لغاية 73 واحد، هم دول اللي يبقى هنبتدي يعني بشير الخير. فالناس دي لازم يعرفوا الدين صح. مين بقى اللي هيعرف الناس الدين؟ سيدنا مصعب. يشيل الدين ده كله على كتافه ويروح يعلمهم. بس هو هيروح يعلمهم ايه؟ عشان ناخد درس تاني، هيعلمهم اكيد اللي هو درسه على مدى الفترة اللي قاعد فيها مع النبي. هو القرآن اللي في مكة كان بيتكلم عن ايه؟ القرآن اللي في مكة كان بيتكلم عن التوحيد، عن العقيدة. يبقى رقم اتنين، الراجل اللي احنا محتاجينه النهاردة لازم يبقى يحمل عقيدة صحيحة. مصعب هيروح وينجح نجاح منقطع النظير، وبفضل الله مصعب كان سببا في اسلام كبار الانصار، منهم واحد اسمه اسيد بن خضير. سيدنا اسيد ده نزلت الملائكة لتستمع الى تلاوته للقرآن، وكان سيدنا مصعب برضه هو السبب في اسلام سيدنا سعد بن معاذ اللي اهتز له عرش الرحمن لما مات. كل دول في ميزان حسناتك يا مصعب. يبقى الدعوة يا جماعة الدال على الخير كفاعله، الناس دي كلها تيجي فين؟ في ميزان حسناته، عمله كله في ميزان حسناته لانه كان سبب في اسلامه. مين النهاردة بقى يا جماعة ممكن يضحي لدينه؟ تضحية مصعب. مين النهاردة عنده استعداد انه يعيش لنصرة دينه ولو كلفه ده الخروج من حياة النعيم والطرف؟ مين النهاردة عنده استعداد يضحي بشيء من ماله 5% لله؟ عندك استعداد ده النهاردة؟ انت بتبيع دينك علشان جنيه، الاخ بيقتل اخوه عشان الورث، مش ده اللي حصل؟ انت ينفع تضحي بايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام احمد في الزهد وحسنه الشيخ الالباني يقول صلاح اول هذه الامة بالزهد واليقين. هو ده مصر، الزهد واليقين. الزهد الدنيا تحت رجليه، واليقين عقيدة صاحب قضية. ويهلك اخرها بالبخل والامل. شوفوا يا جماعة ازاي سيدنا مصعب هتكون خاتمته. سيدنا مصعب استشهد يوم احد، والنبي صلى الله عليه وسلم اختصه بمهمة تانية، قال له انت اللي هتشيل الراية. يعني احنا بدماغنا يعني هو شايل الراية العلم، حاجة كبيرة رمز الاسلام، بس يعني الدنيا ساعة احد والكفار لما بقت لهم الغلبة والناس جرت هو اللي ماسك الراية، ارمي الراية واجري، ما فلقتش يعني حتة قماش وبتاع، بعدين نبقى نجيب راية تانية. لا، سيدنا مصعب وقف في مكانه وجاله ابن قمقة واحد من المشركين وراح جاي وراح ضربه على ايده اليمين فاتقطعت، فهو كان ماسكها باليمين، راح ناقل الراية على ايده الشمال، راح ضربه على ايده الشمال، راح ضمها بعضدي، راح ضممها حضنها ومات. واخر ما نطق به وهو على هذا المشهد قعد يقول: وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يا جماعة، رمز الإسلام رمز مات وهو حضنه. والنهاردة بقى لما انت تشوف المشهد ده وتفتكر انت بتفرط قد ايه في دينك، ده مش عايز يفرط في راية. النهاردة بقى أخبار الصلاة ايه؟ أخبار صلاة الفجر ايه؟ أخبار صلاة الجماعة ايه؟ لسه النهاردة مش قادر تضحي بالسجارة، لسه النهاردة مش قادر تضحي بالصحوبية، لسه النهاردة ضعيف قدام شهواتك. النهاردة ممكن تسيب الصلاة علشان ماتش كورة، النهاردة ممكن تبيع ذمتك عشان شوية فلوس، النهاردة مش فارقة معاك ربنا راضي في السماء ولا فاقد، النهاردة سايب أختك ولا بنتك ولا مراتك ماشية في الشارع بالشكل اللي كل واحد عارفه النهاردة، والنهاردة هي بتفرط في حجابها اللي هو رمز حيائها وطهرها وعفتها، ومش مشكلة. وسيدنا مصعب عشان راية الإسلام يموت وهو حضنها وما تقعش الراية وفيه لسه روح، يموت وهو حاضن راية الإسلام، ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فيحزن صلى الله عليه وسلم ويقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول على شهداء أحد يوميها: أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة، فأتوهم وزوروهم، والذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه. شهداء أحد، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كم مرة بقى أنت عهدت ربنا تتوب وكذبت؟ كم مرة قلت خلاص حبطل وما صدقت؟ والله لو صدقت الله لا صدقك الله. لو كنت جاي لربنا وانت مقبل عليه بكل وتقول له ماليش غيرك يا سيدي كان خد بإيدك، لكن للأسف انت واخد خطوة وبتجرب، يعني سكة الدين ناخدها تنفع معانا ولا ايه الموضوع؟ الواحد تعبان يا اخي وقرفان، جربنا كل حاجة، ناخد برضو سكة الدين بالمرة، فداخل مزمزق داخل رجل ورجل، ها لا لا لا ده في ناس بتكشر وفي ناس بتعمل، يا عم خلينا نرجع تاني، ما صدق الله. انما لو كنت رايح له بتقول له كده كان خد بايدك. اصدق الله يصدق. تعالوا نقلب صفحة تانية ونشوف نموذج اخر، راجل تاني هيحمله النبي صلى الله عليه وسلم مهمة من نوع خاص، وشوفوا كان ازاي قدها. المرة دي مع سيدنا علي. سيدنا علي طبعا يبقى اول ما يجي على ذهننا كده رمز الفداء والتضحية. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه، يبيع نفسه، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فقال علي بن الحسين: أول من شرى نفسه ابتغاء رضوان الله علي بن أبي طالب. أول واحد باع نفسه. أنا عايزك تحط نفسك في الموقف ده، موقف الهجرة، لما ينام سيدنا علي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، تقدر على المهمة دي النهاردة؟ يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم قال لك تقدر تقف مكاني وتدافع عني، طب ما النهاردة بتشتم دفعت عنه انت بايه؟ انما سيدنا علي قعد في مكانه ومتعرض بنسبة 90% انه هيتقتل، لدرجة من الطرائف ان سيدنا علي خلاص بقى هي الضربة هتيجي بالسيف هنموت، فكان بيكش يعني يجمع جسمه كده وهو على الفراش. فلما هم دخلوا عليه فلقوه ايه كاشش، فرحوا رفعين الغطا قالوا له: ما كان صاحبك يتضور. النبي لما كان يقعد ما كانش بيكش، احنا قلنا شكينا في الموضوع هيتضرب هيموت، فبرضه يعني خلاص هي مره واحده خلاص. شفتوا قد ايه المثال ده يا جماعه هيدينا صفات تاني في الراجل اللي احنا قاعدين بندور عليه ده. اول صفه الشجاعه. النهارده الشجاعه يا شباب مش معناها التهور، مش معناها ان انت تخبط وتصرخ وتبقى انت كده راجل. الشجاعه يا جماعه معناها انك تبقى راجل اولا قوي بايمانك. عمرك ما هتبقى شجاع وانت ضعيف. اللي انت هتسميه شجاعة ده